حياة الدنيا إلا لعب وله. الوصف للحياة بأنها دنيا في القرآن الكريم كثير. نعم. الحياة الدنيا، الدنيا المقصود بها أنها قريبة، أنها القريبة. أي نعم. وأيضا يعني قريبة منا، دانية منا. وأما الحياة الحقيقية فهي في الآخرة، وأيضا لها وجه آخر وهي أنها دنيا قدرا. يعني الدنيا قدرا، أما الحياة الحقيقية والحياة الآخرة، وكما قال وإن الآخرة لهي الحيوان. أي فهي الآخرة. نعم. أما الحياة التي نعيشها الآن فهي دنيا، لا من حيث قربها زمنيا ولا من حيث مكانتها. وقد وصف الله سبحانه وتعالى، يعني يقول هنا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، لكنه في مواضع آخر فصل هذا المقصود باللعب واللهو، صح؟ نعم. في سورة الحديد مثلا قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الدنيا. نعم. ثم ضرب لها مثل فقال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله. يعني شوف هذا المنظر الذي يشاهده الزراع، يعني الكفار هنا المقصود به الزراع. نعم. يعني اللي هم المزارعين، أما الكفار فأما يعني إعجاب الإنسان بالزرع يحصل للمسلم ويحصل لغير المسلم. قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني هذا الوصف فصله الله في القرآن الكريم في أكثر من موضع، يشير إلى أن ما يتنافس فيه الناس في الدنيا لا يستحق كل هذا العناء. ولكن البعض للأسف لا يكتشف هذه الحقيقة إلا بعد فوات الأوان. ولذلك ينبغي على كل واحد منا أن يتأمل في أولوياته، وأن يجعل الآخرة نصب عينيه، وأن يجعلها هي في قائمة أولوياته، وأن يجعل الدنيا، نحن لا نقول ينساها ويتركها، لا، لكن يجعلها في مكانها الذي يليق بها، بحيث أنها تكون مطية لك إلى الآخرة، ولا تكون هي الغاية التي يسعى الإنسان من أجلها.